أيها الأحبة، هذا هو الشريط الأول من شرح كتاب الحضانة من بلوغ المرام، رحمه الله. باب الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضن، وهو الحجر، حجر الإنسان. يقال احتضن الرجل إذا وضعه في حضنه والتزمه، وهي حفظ الصغير والسفيه والمجنون عما يضره والقيام بمصالحه. هذه الحضانة اصطلاحا حفظ الصغير والمجنون ومن والسفيه عما يضره والقيام بمصالحه، يعني حفظ القاصر وحمايته مما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة. ولكنها هل هي واجبة للحاضن أو واجبة عليه؟ نقول أما عند التزاحم فهي واجبة للحاضن، وأما عند التخاذل فهي واجبة، فرض كفاية على الأقارب أن يحضنوا هؤلاء من أقاربهم، يعني الصغير والمجنون والسفيه. السفيه بمعنى المعتوه الذي لا يحسن يتصرف. حكمها انها فرض كفايه، اذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي. وقد علمتم انه اذا كان هناك تزاحم فهي حق للمحظون، واذا لم يكن تزاحم فهي حق، إذا كان هناك تخاذل فهي حق على المحظوظ، تكون فرض كفاية على الأقارب. قال المؤلف عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه وعن أبيه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني كان بطني له وعاء، وثدي له ثقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث في هذه المرأة شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها حين طلقها وأراد أن يأخذ ابنها منها، وجاءت بمبررات على سبيل السجن، فقالت: إن ابني كان بطني له وعاء، بمنزلة الوعاء الذي يوضع فيه الطعام. وهذا وصف مطابق تماما. وكان ثدي له سقاء، لأنه يشرب منه اللبن، فهو بمنزلة السقاء الذي يشرب منه الإنسان الماء واللبن. وكان حجري له حواء، يعني تضع في حجرها فيحويه وتحضنه إلى صدرها. وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، كما تجري به العادة كثيرا إذا طلق الرجل زوجته ساءت العلاقة بينه وبينها، فيريد أن يأخذ الولد، أحيانا يريد أن يأخذه شفقة عليه، وأحيانا يريد أن يأخذه حبا له، وأحيانا يريد أن يأخذه إضرارا بأمه. المهم أن الناس تختلف نياتهم وإراداتهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني أنت أحق به في الحضانة وهو لك ما لم تنكحي، فإذا نكحتي فلا تكوني أحق به منه، بل يكون هو أحق. ووجه ذلك أن المرأة إذا تزوجت وبقي ابنها معها صار تحت حجر هذا الزوج الجديد، فيمن عليه ويتعلق به الطفل أكثر مما يتعلق بأبيه، وربما يستخدمه زوج أمه استخداما سيئا إذا أمكن أن يستخدمه. فالمهم أنه إذا نكحت فإن حقها من الحضانة يسقط ويكون لأبيه. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أن يحدث لها سفر أو لا يحدث، بل قال أنت أحق به ما لم تنكح، ولم يقل ما لم تنكحي أو تسافر. وعلى هذا فيكون فيه دليل على أن السفر لا يسقط الحضانة كما سنبينه. في هذا الحديث فوائد: أولا جواز السجع لقولها كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها. فإن قال قائل كيف يقرها ولم يقر حمل بن النابغة حين قال كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ قلنا الفرق أن هذه سجعت هذا السجع لتطلب بحق، وأما حمل بن النابغة فسجع السجع لأجل إبطال الحق، وبينهما فرق. ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة. ومن فوائد هذا الحديث أن حضانة الأم لا تسقط بالطلاق لقوله أنت أحق به وقد قالت إنه طلقها، فتكون الحضانة لها لا لأبيه. ومن فوائد الحديث أن الحضانة للحق للحاضن لقول أنت أحق به، وهو كذلك هي حق للحاضن إذا طلبها فإنه يعطى إياها، ولكن لا بد من شروط. الشرط الذي ذكره الرسول ما لم تنكح، فيستفاد منه أنها إذا تزوجت الأم فإن حقها من الحضانة يسقط. طيب، وظاهر الحديث العموم أن يعني سواء نكحت قريبا للمحضون أو بعيدا، ولكن سيأتي إن شاء الله حديث تخاصم جعفر بن أبي طالب وزيد في بنت حمزة، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها قضى بها لخالتها مع أنها قد تزوجت، وقال الخالة بمنزلة الأم، فيجمع بينهما بأنها تزوجت قريبا للمحضون، وإذا تزوجت قريبا للمحضون فإن حضانتها لا تسقط. وليعلم أنه يشترط في الحضانة أن يتحقق المقصود بها، وهو حفظ المحضون عما يضره والقيام بمصالحه. فإن قدر أن الحاضن لا يهتم بهذا المحضون، يسفه أو يرشد يضيع أو يهتدي ما يهم، فإن حضانته تسقط، لأن الحضانة إنما ثبتت لحظ المحضون، فإذا لم يكن للمحضون حظ فيها فإنها تسقط. نعم، شذ الأسئلة؟ كيف؟ نعم نعم، هو على كل حال إذا طالب إطارا بها فإنه يعفو، لكن ليس لنا إلا الظاهر أنه طالب بحق، ومعلوم أنه ليس له حق إلا إذا تزوجت. نعم، هذا خاص لا ما ما ما عرضه. نعم. إذا طالبت الفصل والطلاق ما بينه فرق، المقصود الفراق، لكن إن وقع بلفظ الطلاق حسب من الطلاق، وإذا وقع بلفظ الفصل لم يحسب من الطلاق. الفسخ. إذا فات مقصوده بما شرط أو وجد عيب في المقصود. لا بس المرأة ما يمكن تطلق. إذا كان عيب في الزوج ما في. نعم. نعم. هذا هذه لعله لعل رسول الله يعرف ان هذا الرجل ما عنده بن ولا زوج. نعم. نعم. نعم. انه ايش؟ يعني ابو هريره ما هو اقرا الحديث اقرا الحديث. ها؟ الشيخ قال عندي دينار ثم قال بعد قال عندي اخر، هل مقصود عندي دينار يعني بعد غدير وبعدين يعني هل يقبل باب الكلب او يعني استفهام اللي قال عيبت عندي ثاني دينار لما شفته؟ لا مو كذب صادق، لكن اراد ان ياخذ الجواب من الرسول عليه الصلاه والسلام مرتبا. يعني لا يقول يعني قال هذا لا لا لا، الأصل أنه حقيقة لا تقدير. نعم سليم. الله عنك، قيل أن أعظم الحقوق على المرأة حق الزوج، والرسول صلى الله عليه وسلم كرر على أبو حق الناس للبر، والذي تقول العكس حق الزوج على الزوجة أعظم من حق أبيها عليها. الزوج أقدم، لكن الزوج ما تجب نفقته عليها، إنما بالسلطة والإمرة الزوج أقدم. قال جعفر هي بنت عمي، قالت نعم. ما يكون لأنه سمع فيها يعني هذا؟ لا الرسول قال الخالة في منزلة الأم الأم، تبين أن المرجح هو الخالة دون القرار. سيأتينا حديث إن شاء الله. نعم. ما يضر لأن كلهم فضله عمن يملك، هذا فضله، والممنوع إذا كان عمده. نعم. هو لابد من الشروط، شروط الحاضن لا بد منها، إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم لأن ما عندنا الآن. طيب نعم حديث ثاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بإبني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت وعن رافع بن سنان رضي الله تعالى عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فقال إلى أمه فقال اللهم أهده فقال إلى اللهم أهده فمال إلى أبيه فأخذه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وحال الخالة بمنزلة الأم أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله تعالى عنه وقال والجارية عند خالتها وأن الخالة والدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة فجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا معنى الحضانة وأنها مشتقة في اللغة من الحضن وهو الحجر، وفي الاصطلاح نعم حفظ الصغير والمجنون والسفيه ما يضره والقيام بمصالح. وسبق لنا هل هي حق للحاضن او حق عليه شراء. عند الازدحام هل هي حق له او عليه؟ اذا كان في ازدحام هي حق للحاضر، واذا كان عند المشاحه ولا الازدحام، واذا كان عند التخلي فهو عليه. طيب اشرح هذا المعنى تعزاز. إذا تشاح الأولياء كل واحد يقول أنا أريد أن أحضنها، طيب فيقدم الأولى في الأول. والتخلي يلزم بها الأولى في الأول. طيب فصارت من وجه حق للحاضن ومن وجه حق عليه. طيب من الذي يقدم؟ هل هو الأم أو الأب أم ماذا؟ سبق لنا بيان ذلك. الأم دليله حق به. نعم سم. قال عندي حق به ما لم تنفع، ولأن المعنى يقتضي ذلك. عبيد الله لأنها أرعف به وأشد شفقة فكانت أولى به من الأب. نعم. طيب فإذا تزوجت خالد يأخذه الأب. ما هو الدليل سليم؟ نعم، ما لم تنكح. طيب، والمعنى ما لم تتزوج يقتضيها أيضا المعنى، يعني فعندنا دليل وعندنا تعليل. نعم، السؤال إذا لماذا تسقط حضانتها إذا تزوجت؟ قلنا لقوله ما لم تنكح، هذا دليل. تعليل، ربما زوجها لا يعتني بهذا والأب أحل منها، وهي تنشغل أيضا بالزوج الجديد، لأنها تنشغل، وكذلك الزوج ربما لا يمن عليه أن يبقى ولدها معه. طيب، إذا تزوجت وشرطت على الزوج الثاني أنها تحضن ولدها، هل تكون حق به أو لا؟ عبد الرحمن، ها؟ ما كملها؟ عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف فيما نقله عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني كان بطني له وعاء، يعني بمنزلة الوعاء، وثدي له ثقة لأنه يحمل اللبن له، وحجري له حواء يعني يحويه، وذكرت هذا لتبرر مطالبتها بحضانة الولد، لأن ما دامت هذه الأمور حصلت منها لهذا الولد فإنها تبرر أن تكون هي أحق به من أبيه. قالت وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أحق به، يعني من أبيه، ما لم تنكحي. فحكم به الأم وقال أنت أحق به، وهذا مقيد بقوله ما لم تنكحي، وما هذه يسميها العلماء النحو مصدرية ظرفية، أي مدة دوام عدم نكاح، يعني ما دمت لم تنكحي أحدا. فيستفاد من هذا الحديث أولا ذكر الخصم ما يبرر خصومته ويرجح جانبه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره. ومن فوائده أنه لا يذم السجع إذا كان بحق، لأن هذه المرأة سجعت وعاء ثقاء شواء، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنكر على حمل بن النابغة حين قال كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، فقال عليه الصلاة والسلام إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه. وهنا لم يقل هذه المرأة من إخوان الكهان، والفرق ظاهر، لأن هذه المرأة تطالب بحق وذاك يريد أن يبطل حقا، فلهذا لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل هذا على جواز السجع إذا لم يتوصل به إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. ومن فوائد هذا الحديث جواز مخاصمة الزوجين بعضهما لبعض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على هذه المرأة، هذا إذا كانت المسألة من باب الخصومة. أما إذا كان من باب الاستفتاء كما استفتت هند بنت عتبة في شأنها مع زوجها أبي سفيان فإنه لا يدل على ذلك، ولكن لو سئلنا هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها أو الزوج أن يطالب امرأة بحق، فالجواب نعم يجوز ذلك، لأنه لا يمنع أحد من طلب حقه، إنما الذي يمنع مطالبة الابن أو البنت أباهما، فإنه لا يجوز لهما مطالبته، لأن له أن يتملك من مالهما ما شاء، إلا في حال واحدة استثناها العلماء، وهي النفقة الواجبة، فإن النفقة الواجبة للولد ذكرا كان أم أنثى أن يطالب أباه بها، لأن هذه لحفظ النفس، وحفظ النفس ضرورة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الأم مقدمة على الأب في الحضانة إلا إذا تزوج، لقول أنت أحق به ما لم تنكح. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أن أهم مقصود في الحضانة هي رعاية الطفل، لقوله ما لم تنكح، لأن الحكمة من سقوط حضانتها بنكاحها انشغالها بالزوج وضيق الزوج ذرعا بالولد. ومن فوائد هذا الحديث أن حضانتها تسقط ولو رضي الزوج بذلك، أي بحضانتها، بأن شرط عليه أن تبقى حضانتها لولدها من الزوج السابق فرضي، فإنها ليست أحق به لعموم قوله ما لم تنكحي أو ما لم تنكحي. ولأن الزوج ربما يرضى عن إكراه في أول الأمر ثم تختلف الحال. ومن فوائد الحديث أن ظاهره أنه لا فرق بين أن تتزوج بزوج قريب من المحظون أو بعيد منه. وجهه العموم ما لم تنكح، لكن سيأتينا في حديث البراء بن عازب ما يخالف ذلك، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. فإذا قال قائل هل هناك من ضابط يضبط من يقدم في الحضانة؟ نقول نعم، ذكر العلماء ضوابط، لكن اختلفوا واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا، وذلك لأنه ليس هناك دليل يفصل تفصيلا واضحا. وأحسن ما ذكر في هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورأيه يتلخص في البيتين الآتيين: وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكونا ذكرا وأنثى، فأقرعا في جهة وقدم أبوة إن نسيت آخر البيت، من يحفظه منكم؟ إن لجهات تنتمي، وقد أبوة إن لجهات تنتمي. قوله وقدم الأقرب، يعني لو اجتمع جدة وأب فهنا يقدم الأب لأنه أقرب، أم وجدة الأم لأنها أقرب، ثم الأنثى إذا كان سواء في القرب فقدم الأنثى، فأم وأب الأم، جد وجدة الجدة، خال وخالة الخالة، عم وعمة العمة، وهلم جر. ووجه ذلك القياس على الأب والأم، حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه للأم مع نزاع الأب لأنهما في القرب سواء، فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنثى، ولأن الأنثى في الغالب أشد شفقة وحنانا من الذكر. وإن يكونا ذكرا أو أنثى، يعني أن يكون اثنين ذكور اثنين إناء، فأقرعا في جهة، أقرع بين الذكرين أو بين الأنثيين إذا كان في جهة. مثاله عمّا تنازع في حضانة ابن أخيهما، فمن يقدم؟ يقرأ بينهم، يقرأ بينهم. عمتان تنازعتا في حضانة ابن أخيهما، ماذا نعمل؟ نقرأ، لأنه لا فضل لواحد على الآخر، والقرعة تعين المبهم. فإن قال قائل القرعة مبنية على الحظ والنصيب، وهذا غرر ميسر، فكيف تجوز القرعة؟ قلنا تجوز بالنص والنظر، بالأثر والنظر. ففي كتاب الله عز وجل قصتان أقرع فيهما. القصة الأولى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، تنازعوا في كفالة مريم واقترعوا. والقصة الثانية يونس، فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. أما في السنة فوردت في عدة أشياء، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لسهم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وأما النظر فلأن الذين أقرعنا بينهم قد تساووا في الحقوق بدون مرجح، ولا يمكن الجمع، يعني لا يمكن أن نجمع هؤلاء في هذا الحق الواحد، لأنه لا يمكن أن يكون إلا لواحد منهم. فاستعمال القرعة خير من كون الشيء معلقا، فيكون القرعة قد دل عليها الأثر والنظر. إذن إذا اجتمع حاضنان أوليان في الحضانة وتنازعا فإنه يقرع بينهما إذا كانا في جهة واحدة وكانا من جنس واحد، إما ذكرين وإما أنثيين. وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي، يعني إذا تساووا وهم في جهات فقدم جهة الأب، لأن الأصل أن الانتماء للأب. مثال ذلك عمه وخاله، عمه وخاله في جهتين وكلاهما أنثى أو كلتاهما أنثى، فمن نقدم، الخالة أم العمة؟ نقدم العمة لأنها من جهة الأب. وهذا الضابط هو أحسن ما قيل في ضوابط الحضانة، ولكن لا بد أن نلاحظ شرطا مهما وهو مراعاة مصلحة المحضون. فلو كان الأحق يضيع المحقوق، والمحقوق أشد مراعاة وتربية من الحق، فإن نقدم المحقوق لأن المقصود بذلك رعاية الطفل. وظاهر الحديث، نعم، يستفاد من هذا الحديث ما لم تنكحي أنها إذا نكحت انتقلت الحضانة إلى الأب، ولكن هذا ما لم يكن انتقال الحضانة إلى الأب سببا لإضاعة الطفل، مثل أن يجعله الأب عند ضرة أمه التي تزوجت، ومعروف ما بين الضرتين من الغيرة التي قد تؤدي إلى البغضاء، وحينئذ لا تقوم زوجة أبيه بمصالح، فمثل هذا لا يجوز أن يعطيه الأب حتى وإن تزوجت الأم، بل تكون الأم أحق، فإن خفنا أن تضيعه أيضا انتقلت الحضانة إلى من بعدهما، لأنه لا يجوز إقرار المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. طيب، نعم، السؤال بعدين. فنحن نقول إذا كان يلزم من رده إلى أبيه بنكاح أمه أن يضيع الولد وأن لا يتربى، فإنها تنتقل الحضانة من الأب إلى الأم إذا كان يمكن أن تقوم بواجب الحضانة أو إلى من سواها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيتهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. قولها إن يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، ظاهر الحال أن زوجها قد طلقها، لأنه لو لم يطلقها لكان ذهبه بها بابنها إلى بيتها، فالظاهر أنه طلقها. وقد نفعني، الفاعل من؟ الابن. وسقاني من بئر أبي عنبة، وهي بئر مشهورة في المدينة يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. ففي هذا الحديث دليل على ما سبق من أن المدعي يمكن من إبداء الأسباب الموجبة لكونه محقا. ومن فوائده أن الغلام إذا بلغ سنا يعرف به مصالح نفسه فإنه يخير بين أبيه وأمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيره بين أبيه وأمه، فإن اختار أباه أخذه أبوه، وإن اختار أمه أخذته أمه. ولكن هل يلزم من ذلك أن يهجر الآخر؟ لا، نقول إذا اختار أباه صار عنده، ولكن لا يمنعه من زيارة أمه ولا من زيارة أمه له، إلا أن يخشى من ذلك ضرر فهو أعلم. وأما بلا ضرر فالواجب أن يمكنه من زيارة أمه ومن زيارة أمه له بلا ضرر. ومن فوائد هذا الحديث أن التمييز لا يشترط له سن، لأنه هنا علق بفهم الطفل واختياره من يرى أنه أصلح له، ولم يعلق بسن معين، وهذا موضع اختلف فيه العلماء. فمنهم من قال إن التمييز يعتبر بالسن، وهو بلوغ 7 سنوات، وقال إذا بلغ الطفل 7 سنوات فهو مميز، وما دون ذلك فليس بمميز. وذهب بعض العلماء إلى أن التمييز معتبر بالوصف، فمن كان ذا تمييز فهو مميز وإن كان دون 7، ومن لم يكن ذا تمييز فليس بمميز وإن جاوز 7. وأن ذكر 7 في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7، بناء على الأغلب أن من بلغ 7 صار مميز. فإذا قال قائل: إذا اعتبرتم التمييز بالوصف فما هو الوصف؟ قال العلماء: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. يفهم ويرد، وليس يفهم ولا يرد، لأن الذي يفهم ولا يرد يكون هذا بثلاث سنوات أو أقل. طفل يفهم أن تقول هات هذا، هذه أمك وما أشبه ذلك، لكن الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا مميز. طيب، الحديث في محقون ذكر، فهل الأنثى كذلك؟ يعني أنها إذا بلغت سبعا تخير بين أبيها وأمها أم ماذا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. منهم من قال إنها تخير كالأب كالابن، ومنهم من قال يأخذها الأب لأن بقاءها وهي بنت شابة عند أمها يخشى عليها، إذ أن الأم لا يمكن أن تدافع له أنه سطى عليها رجل غاشم. ومنهم من قال بل تبقى عند أمها حتى تبلغ. المذهب الأول أن أباها يأخذها عنده، ولكن القول الثاني أصح، أنها تبقى عند أمها لأن أمها أرحم بها من غيرها، ولأن تعلق البنت بأمها أكثر من تعلق الطفل، ولأن عناية الأم ببنتها في تعليمها حوائج البيت من طبخ وغيره أكثر بكثير من عناية زوجة أبيها أو جدتها من قبل أبيها. فالصواب أنها تبقى عند أمها حتى تتزوج، إلا إذا خفنا من ذلك ضررا بأن تكون الأم في بيت غير مصون، ويكثر الفساق الذين يتسورون البيوت، ففي هذه الحال لا بد أن تكون عند أبيها الذي يحميها. وعن رافع بن سلام رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا أيضا شبيه بالحديث الأول، قوله رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، ولم يذكر في الحديث ماذا يكون الحكم إذا أسلم الرجل وأبت المرأة أن تسلم. والحكم فيه كمال، إن كانت المرأة يهودية أو نصرانية فالنكاح بحالة لا ينفسخ. لماذا؟ لأن المسلم يجوز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية ابتداء، والاستدامة أقوى من الابتداء. فإذا جاز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية ابتداء فاستدامة النكاح من باب أولى، وإذا لم تكن يهودية ولا نصرانية بل مشركة فإننا ننتظر حتى تنتهي العدة، فإن انتهت العدة ولم تسلم تبين أن النكاح انفسخ منذ أسلم زوجها، وإن أسلمت فالنكاح بحاله. هذا هو المذهب، أننا ننتظر إيش العدة ثلاثة قرون، إن أسلمت فيها فهي زوجته، وإن لم تسلم فإنه يتبين أن النكاح انفسخ من حين إسلامه لا من انقضاء العدة. وقال بعض العلماء بل ينفسخ النكاح من حين إسلامه وإبائها، لأنها صارت ممن لا يحل له، فينفسخ النكاح بمجرد الإسلام، إذا أسلم ولم تسلم صار هو مسلم وهي مشركة، والمشركة لا يمكن أن تبقى في قبال المسلم. لكن المذهب الأول أوسع للناس، لأنه ربما يحاول إذا أسلم أن يدعوها للإسلام وربما يهديها الله عز وجل. في هذا الحديث أيضا أن الإبن لا يقر عند أبيه إذا كان كافرا ولو اختار، ولا عند أمه إذا كانت كافرة ولو اختارها، لأن هذا الصبي مال إلى أمه وهي مشركة وكافرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله أن يهديه فمال إلى أبيه، وكان الطفل في أول الأمر قد مال إلى أمه. فإن قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع الطفل من الميل إلى أمه وإنما دعا الله له، وأنتم تقولون إنه لا ولاية لكافر، لا حضانة لكافر على مسلم، قلنا إن دعاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له مقبول، وفيكون بمنزلة المنع. ولهذا لو وقعت القصة عند حاكم اليوم، أسلم الزوج وأبت المرأة أن تسلم ومال الصبي إلى أمه، فهل ندعو الله أن يهديه وإذا لم يرجع إلى أبيه نتركه، أو نمنع ميله إلى أمه؟ الثاني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، إذا دعا استجيب له، وفي دعائه إلى أن يهدي الله عز وجل دليل على أنه إذا اختار أمه وهي كافرة على أن ذلك ليس بهدى ولكنه ضلال وغي. فلهذا يتعين أن لا يمكن من الميل إلى أمه إذا كان كافرة وأبوه مسلم. نأخذ من هذا شرط أنه يشترط أن يكون الحاضن مسلما، إذا كان المحضون مسلما، أما إذا كان المحضون كافرا وأبوه كافر فإننا لا نتعرض له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالكافر له ولاية على أولاد الكفار من ذكور أو إناث، لكن الكافر ليس له ولاية على المسلم. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن أهم شيء في الحضانة أن يهتدي المحضون، لقوله اللهم اهدي، فهذا أهم شيء. وبناء عليه إذا كان الحاضن يهمل المحضون، لا يأمره بصلاة ولا يأمره بآداب ولا يقوم بواجبه التربوي، فإن حضانته إيش تسقط، وتكون الحضانة لمن يريد. ثم قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه. نعم. طيب. نعم. على ما رأى مسلم من حنان أبوي السابق، أو أن لأحد الأبوين مثلا يقول أنا سأشتري لك كذا هذه اللعبة يغري حتى ينجز إليه. إذا خير فإنه لا يمكن أحدهم من الإغراء فيما يتعلق بالطفل، لأن الطفل ما عنده عقلية. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا اختار أباه أو أمه لكونه يهمله ويطلق له العنان ولا يربيه فإنه لا يجاب إلى ذلك، وهذا حق لأن المقصود المصلحة. نعم. مشرك ما يمكن، هذا هو حديثنا الذي معنا الآن، نقول إنه لا يمكن لأنه لا ولاية لكافر على مسلم وإن تزوج، يعطى لحاضن آخر أو لا. نعم لا، ما إذا مال إلى من يهمله لا نمكن. الكافر أصلا ما له حضانة أصلا، يعني ليس من أهل الحضانة على المسلم، ولهذا من شرط الحاضن أن يكون مسلما إذا كان المحضون مسلما. نعم تغيره أين؟ لا، أقعده بينهما فقط ولا تذكر التخيل، لكن لما رأه ما إلى أمه قال اللهم اهدي، فدل هذا على أن ميله إلى أمه ليس من الهداية. نعم شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم يحق بمال الفجر من باب الفتوى ولا من حق؟ لسنا قلنا يحتمل أن يكون حاضرا ويحتمل أن لا يكون حاضرا، فإن كان حاضرا فهو حكم، وإن كان غير حاضر فهو فتوى، لكن يثبت به الحكم الشرعي على كل تقدير. الحكم الشرعي لا يختلف على كل تقدير. نعم. بارك الله فيكم. لو قال قائل من استناد هذا الحديث الذي لم تعاده نعم هذا يعني فرق، لو قال قائل ان الذي لم ما يشترط اجابه دعوته نعم زي دعوته وابراهيم عليه الصلاه والسلام، وقال ورد على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ايضا، وقال ان لا يشترط اجابه دعوته. مجرد دعائي بالهداية له يدل على أن بقاه عند أمه مخالف للهداية، سواء استجيب أو لم يستجيب. الشيخ بارك الله فيك، إذا علمت خاصه على ابن الأخ الأخير فقلت يا شيخ يقلع بينه، لماذا أنا بقول أكبر العم الكبير؟ لماذا لا يحصل هذا؟ لماذا ينفض الأكبر؟ كبير أفضل لأنه لماذا؟ لأن أكبر يعني أكبر رجل يحترمه ممكن ابن الأخ، ابن أخي ممكن يحترمه أكثر منه. لا يمكن أن نعلق الحكم بالكبر، لأنه ربما يكون أكبر أيضا أضيع للطفل. إذا كان كبيرا مخرفا وربما على كل حال يمكن أن نقول مع التساوي في الولاية والرعاية يمكن أن نقدم الأفضل. قال المؤلف في درس الليلة الجديد، قال وعن براء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد المطلب، قتل شهيدا في أحد، وهو سيد الشهداء وأفضل الشهداء، اللهم إلا من قتل بغير معركة كعمر بن الخطاب مثلا فإنه أفضل منه من حيث قيامه بالإسلام والدين ونفع المسلمين به، وإن كان حمزة أفضل منه نسبا. هذه البنت قضى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالته وقال الخالة بمنزلة الأم، وذلك أنه تنازع فيها ثلاثة: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخوه جعفر بن أبي طالب وهو زوج خالتها، والثالث زيد بن حارثة وقال إنها ابنة أخي يعني من الرضاع، أو لأن رسول آخى بينه وبين حمزة. تنازع فيها الثلاثة فقضى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالتها، وأعطاها جعفر ابن أبي طالب، وقال الخالة بمنزلة الأم. فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا تنازع ثلاثة في طفل سواء كان غلاما أو أمة، إذا تنازعوا في طفل فإنه يقدم من هو أحق. ولكنه يشكل على هذا أن الخالة الآن متزوجة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للأم وهي أدنى من الخالة وأقرب إلى المحظون، قال أنت أحق به ما لم تنكح، فكيف الجواب؟ الجواب أن هذا ليس فيه منازع، وذلك لأن علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة ليس معهما أم، يعني امرأة تقوم مقام الأم، وإلا فإن الثلاثة فإن علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب متساويان في القرب من هذه البنت، فلما كان جانب هذا أرجح وليس في جانب الآخر ما يرجحه قضي به بذلك. وقيل بل العلة شيء آخر، وهي أنه إذا كان الزوج أجنبيا من المحظون فإن حضانة أمه تسقط، وأما إذا كان قريبا فإنها لا تسقط. ومن المعلوم أن جعفر بن أبي طالب قريب من بنت حمزة بن عبد المطلب، وهذا هو الذي مشى عليه فقهاؤنا رحمهم الله، وقالوا إن النكاح الأم أو الأنثى التي لها حق الحضانة لا يسقط حضانتها إذا كان الزوج من أقارب المحظون. وقال بعض أهل العلم إن العلة في النكاح ليس مجرد النكاح، بل عدم رضا الزوج الذي تزوج الأم، أو بعبارة أعم الذي تزوج الحاضنة. فإذا كان الزوج راضيا بذلك بل مطالبا به فإن حق الأم أو المرأة، أو بعبارة أعم فإن حق المرأة التي لها الحضانة لا يسقط. وعلى هذا يكون المراعى حق من؟ حق الزوج، فإذا رضي بذلك فلا بأس. وعلى الوجه الثاني يكون المراعى حق المحظون، إن كان الزوج قريبا منه فالحضانة باقية، وإن كان غير قريب فإن الحضانة تسقط. والقولان الأخيران كلاهما في الميزان سواء، وذلك أن الزوج الجديد إذا رضي بأن تبقى بنت زوجته التي لها حضانتها، إذا رضي أن تبقى وعلم أن الرجل ثقة وأمين فينبغي أن لا يسقط حق الأم، لأن بقاء الطفلة أو الطفل مع أمه في هذه الحال أقرب إلى مصلحته مما لو كان عند أبيه وجعله الأب عند ضرة أمه التي فارقها، فإن الأمر يكون صعبا. وعلى هذا فنختار أحد الوجهين، إما أن نقول إذا تزوجت من لها الحضانة بزوج أجنبي من المحظون سقطت حضانتها، أو نقول إذا تزوجت وإن تزوجت بقريب فإنها لا تسقط، أو نقول إذا تزوجت من لها الحضانة بزوج لا يختار أن يكون مع زوجته أحد فإن الحضانة تسقط، وإن اختار ورضي بل طالب فإن الحضانة لا تسقط، لأنه في هذا الحال لن يضيع المحظون. وعلى كل قول من هذين القولين مشى طائفة من العلماء. وأما القول بتقديم حديث البراء بن عازب على ما سبق لأنه في الصحيحين بل أخرجه البخاري يقول لا فيكون أصح، فنقول لا، لا صحة لهذا القول، لأن من العلماء من قال إن حقها لا يسقط بالنكاح مطلقا، واستدل بحديث البراء. ولكننا نقول لا نعدل إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، أما إذا أمكن الجمع لأحد الوجهين السابقين فإنه لا حاجة للترجيح. في هذا الحديث فوائد، من فوائده عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فمن المعلوم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الثلاثة، لكن لعدله عليه الصلاة والسلام قضى بما يقتضيه العدل. ومن فوائد الحديث تقديم الأنثى على الذكر في الحضانة إذا كانوا في منزلة واحدة، وقد سبق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد رجح جانب جعفر لكون خالتها معه، ولم يراع الأفضلية ولم يقرع بين علي وجعفر لتساويهما في القرابة، بل رجح جانب الخالة. ومن فوائد الحديث أن الخالة بمنزلة الأم، فهل هذا عام في كل شيء أو هو عام أريد به الخاص، أي أن الخالة بمنزلة الأم في الحضانة فقط؟ الثاني هو المتفق عليه، والأول فيه نزاع، القول بأنها بمنزلة الأم في كل شيء، فمن يرى أن ذوي الأرحام يرثون قال الخالة بمنزلة الأم في الحضانة والميراث، ومن رأى أنهم لا يرثون قال الخالة بمنزلة الأم في الحضانة فقط. قال وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجارية عند خالتها، وإن الخالة والدة. الشاهد قوله وإن الخالة والدة، وهي بمعنى قوله الحديث الأول بمنزلة الأم، لكن الحديث الثاني فيه ما يسمى عند البلاغيين بالتشبيه البليغ، تشبيه البليغ. والتشبيه البليغ هو الذي حذفت فيه الأداة ووجه الشبه، فإنه يسمى تشبيها بليغا، وإن حذفت الأداة وحدها سمي مرسلا، وإن حذف وجه الشبه سمي مجملا، وهذا المسألة معروفة في البلاغة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، متفق عليه. إذا أتى أحدكم خادمه، لماذا صار الذي للفعل منصوبا والآخر مرفوعا؟ لأنه من باب تقديم المفعول على الفاعل، وتقديم المفعول على الفاعل جائز، ومنه قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وقول إذا أتى أحدكم خادمه بطعام، أي بطعام السيد، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، متفق عليه. يعني فالأفضل أن يجلسه معه، لأن في ذلك فائدتين: الفائدة الأولى التواضع حيث يجعل الخادم يأكل معه، والفائدة الثانية جبر خاطر الخادم، لأنه إذا قال اجلس تفضل كل فإنه يجبر خاطره. ولكن لو لم يفعل فلا حرج عليه، لأن الخادم نفسه أيضا لا يكون في قلبه شيء على سيده إذا لم يجلس معه، لأنه يعرف نفسه أنه خادم، ولكن يقول فليناوله لقمة أو لقمتين، يعني لا يحرمهم أن يعطيه ولو بعض الشيء. متفق عليه واللفظ للبخاري. وهنا نسأل ما وجه مناسبة هذا الباب لباب هذا الحديث لباب الحضانة؟ نعم. يقول على إطعام وأغنياء البخاري خادم. نعم. لأن الزوجة إذا حضرته يكون يخدم زوجه. بعيد. إذا كان معاملة الخادم بهذه الطريقة فمعاملة الولد من باب أول. تكون بالرفق. طيب. نعم. إذا كانت تغذية الروح من باب أولى أن يهتم الإنسان بالحضانة. أو تغذية الجسم. تغذية الجسم من باب أولى يهتم بالحضانة. على كل حال هي المناسبة لها عدة أوجه، منها ما ذكر الإخوان وهو أنه إذا كان الإنسان يلاطف الخادم هذه الملاطفة فملاطفته للمحروم من باب أولى، لأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا وأرشدنا إلى أن نلاطف الخدم وهم خدم فما بالك بالمحروم. فإذا جاء المحروم بالطعام فنقول أجلسه معك أو ناوله لقمة أو لقمتين، وهذا أقرب ما يكون من المناسبة. ومنها أنه إذا كان يجب علينا تغذية الأبدان في من ولانا الله عليه فتغذية الأرواح من باب أولى. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها جواز استخدام الغير كقوله إذا أتى أحدكم خادمه بطعام. ويتفرع على هذه الفائدة أن ذلك ليس من باب الترف، ولكن هل الأفضل أن يستخدم الغير أو أن يخدم نفسه إلا لحاجة؟ هذا أحسن، أن يخدم نفسه إلا لحاجة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غالب أحواله أنه يكون في مهنة أهله في البيت يصلحه، مع أن له خدما لكنه كان يباشر ذلك بنفسه. ومن فوائد هذا الحديث أن الخادم مؤتمن على طعام السيد بقوله إذا أتى أحدكم خادمه بطعام. ولكن هل نأتمن الخدم على الطعام مطلقا أو نقول الأصل الائتمان ما لم يوجد سبب يغير هذا الأصل؟ الثاني، وبناء على ذلك نقول لا يكون في قلبك شك مما يقدم إليك الخادم، ولكن إن حصل ريبة فلا حرج أن تحتاط. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدمت له الشاة المسمومة في خيبر كان لا يأكل من طعام الرجل إلا إذا أكل الرجل منه قبله، وهذا يستعمله كثير من الناس الذين يخافون على أنفسهم إذا قدم إليهم الطعام أو الشراب قالوا للذي جاء به كل من أنت أو اشرب منه، لأجل إن كان فيه ما يحذر يكون هذا الذي أكله هو أول الفريق. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يكون متواضعا لقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يجلسوا معه فليناوله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر من خدمه بالجبر الأعلى أو بالجبر الأدنى، الأعلى أن يجعله مساويا له والأدنى دون ذلك. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي صلاتها تأكل من خشاش الأرض. عذبت امرأة في هرة، امرأة نكرة ولم يعين اسمها، لأن المقصود هو الحكم. وقول في هرة سجنتها، في هنا للظرفية لا تصل الظرفية، لا لا تصل الظرفية، يعني كيف تكون مرأة في وسط الهرة، ولكنها للسببية في هرة أي بسببها. وقول سجنتها يعني حبستها حتى ماتت، فدخلت النار فيها أي بسببها. لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي أفركتها تأكل من خشاش الأرض، متفق عليه. خشاش الأرض ما فيها من الحشرات، لأن الهرة تأكل حشرات الأرض كما هو معروف. ففي هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار بسبب هذه الهرة التي حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبت بذلك. ولكن هل هذا العذاب عذاب مستمر؟ لا، لأن العذاب الذي على المعاصي التي دون الكفر لا يستوجب الخلود في النار. فإن قال قائل: ما وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟ نعم. يعني أن الإنسان إذا أهمل ما تحت يده من غير البشر وعذب بذلك، فتعذيبه البشر من باب أولى. نعم، هذا الصحيح. يستفاد من هذا الحديث إثبات العذاب في النار. وكيف اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ اطلع على ذلك في صلاة الكسوف حين عرضت له النار، فرأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي الذي هو أول من أدخل الضلال والشرك على العرب، ورأى فيها صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج بمحجنه، المحجن هو العصا المحني الرأس، فإذا مر بالحاج أخذه بهذا المحجن، إن تفطن له قال هذا من المحجن، وإن لم يتفطن له أخذه ومشى. ورأى فيها صاحبة الهرة تعذب بالنار بسبب هذه الهرة. ويستفاد من ذلك تحريم حبس البهائم في محل تهلك فيه، سواء كان ذلك الجوع أو العطش أو الحر الشديد أو البرد الشديد، لأن الحيوان قد يموت بغير الجوع والعطش، قد يموت بالبرد الشديد، قد يموت بالحر الشديد، فيحرم حبسه فيما يكون سببا لهلاكه. ومن فوائد هذا الحديث جواز حبس الحيوان إذا قام الإنسان بالواجب، واجب الأكل والشرب والتدفئة والتبريد. الدليل قوله: لا هي أطعمتها وسقتها. ويتفرع من هذه الفائدة ما يفعله كثير من الناس اليوم بحبس الطيور في الأقفاص، لكن يقومون بواجبها من الأكل والشرب، فإنهم لا يعذبون بذلك. ولكن هل يجوز أن تبذل الدراهم بشراء هذه الطيور، مع أننا سمعنا أنها تباع بثمن غالي؟ الجواب على هذا أن نقول: إذا كانت فيها فائدة فلا بأس أن تبذل الدراهم بشرائها، لأن بعض هذه الطيور فيه فائدة، وهي أنه إذا دخل رجل غريب في البيت جعل يصرخ حتى ينتبه أهل البيت، وبعضها يعرب ويفصح بلسانه، يعني يقول قولا مفصحا، ويسمى هذا الببغاء، وهو معروف. ومن ذلك أيضا إذا كان الإنسان يحدث الصقور التي يصطاد بها في الأقفاص ولكنه يقوم بطعامه وشرابه فلا بأس بهذا. فإن قال قائل وماذا تقولون في الطيور المحنطة؟ أولا هل يجوز شراؤها بالثمن مع أنه لا فائدة منها؟ وثانيا هل هي نجسة أو طاهرة؟ أما الأول فنقول إن اشتراها لمنفعة كالاستداء على هذه الأنواع التي خلقها الله عز وجل والاستدلال بها على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته فهذا لا بأس له. أما لمجرد أن يجعلها زينة فإن هذا في جوازه نظر. أما إذا جعلها عند المدخل من أجل حماية البيت من الشياطين فإن هذا لا يجوز، لأن هذا سبب غير شرعي، وإذا كان سببا غير شرعي فإنه يكون نوعا من الشرك. وأما النجاسة فإن كانت مزكاة وهي مما يباح بالزكاة فليس في نجسة. وأما إذا خنقت خنقا فهي نجسة سواء كانت مما يحل بالزكاة أو لا، إلا إذا كانت مما لا نفس له سائلة أو كانت مما تحل ميتته. مثال الأول العقرب والجعل وما أشبهها هذا ميتته طاهرة. ومثال الثاني السمك والجراد ونحو ذلك فإن ميتته طاهرة وليست ميتة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن بارك الله عنكم شيخ. أن الطيور إذا كان فيها فائدة فلا بأس من شرائها. نعم. فهل من الفائدة التمتع بمظهر هذا الطير الجميل والأرياح والشراع الممنوع فوقه؟ هذا هو الظاهر. أنا تقصد الحي ولا الميت؟ الحي. أي نعم. الظاهر أن هذا من المصلحة. وتدخل في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. لا ما في التعذيب لأن بعضهم يحنط إذا ذبح. نعم. خنق. طيب إذا أعطوه إبرة هو حي ومات هو ميت لكن إذا كان مما يحل بالموت أو مما يكون طاهرا بعد موته فلا إشكال. نعم. أين هو أنا أحكم بالنجاسة. أما مسألة هل ينجس أو لا، هو إذا كان يابسا فإنه لا ينجس حتى لو مسسته بيدك لا ينجس. إذا كان رطبا تنتقل النجاسة إلى اليد أو إلى الثوب إذا مسته فإنه ينجس. على أن الريش والشعر ونحوه بعض العلماء يرى أنه لا ينجس الموت، يعني لو مات الحيوان فإنه لا ينجس لأنه لا تحل الحياة. يخرج ما في الجوف. نعم. لا يبقى الهيكل كله.